وداعتك قلبي ما يبيني بيك للحين، يحبك مثل ما كنت أحبك، ولا صدق جراح فيك. وداعتك قلبي ما يبيني بيك للحين، أحبك مثل ما كنت أحبك، ولا صدق جراح فيك. مسكين ما يدري، والظاهر انه ما يدري، مسكين ما يدري، والظاهر انه ما يدري، مسكين لو تدري يفز مني لطر الطريق، يفز مني قلبي لا ترى طريح. قلبي ترى حساس عنده حبيبه فوق كل الناس، قلبي ترى حساس عنده حبيبه فوق كل الناس، يحبك بلا مقياس مهما تبيعه للأسف شريك، مهما تبيعه للأسف شريك. وداعتك قلبي ما يبيني يبيك للحين، يحبك مثل ما كنت أحبك، ولا صدق جراح فيك. MH.